ما في حكمهما فتتبعه أحكام الملك. تقدم بحوث في الماء، الشركة في الماء وفي قسمة الماء وفي الشركة في الشرب، في كتاب الشرب كتاب الشفعاء ذكر الشركة في الشرب، وذكر في كتاب الإحياء باب الإحياء والتحجر على ذكر الماء ومتى يملكها الإنسان، وأن يصرح بحقيقة ملكه. يملك الماء بالنقل، النقل له من مكانه، والإحراز، الإحراز جعله في وعاء مثل المواصير هذه بتخرجها من الآبار والركوة والدلو، إذا خرجها الدلو من البير إلى الوزاة فقدوا ملك، أو قدوا في وعاء ما في تانكي أو في ماجل بركة رفعها الإنسان من هناك وجابها لما البركة. فصل في بيان ما يصير به الماء مملوكا وما لا يجب الملك وما لا يوجب الملك. قال الإمام عليه السلام: واعلم أن الماء أصله مباح، فلا يملك الماء إلا بالنقل والإحراز وإن لم يقصد التملك كما في الإحياء، لا بالنقل وحده، النقل والإحراز جمع، ما هو اشتنهم شرط، ما هو النقل يملك به والإحراز يملك، لا مجموع. فإذا نقله ما أحرزه نابش، كمن يخوض الماء المباح ولا بالإحراز وحده كماء البئر في الدار، ذهب له واحد بئر في البيت تحرزه، ما هو ما جهد أحد يوصل عنده، لكن ما قدوا ملكه، ما هو ملك له مبلنه أحق به، حيث ما جهد أحد يدخل من البيت، كانت المدن في صعدة، المدينة في صعدة، معهم آبار جوا في البيت، كل واحد في بيته بيت في الأغلب المتمكنين. كماء البئر في الدار والأرض فإنه يكون حقا لا ملكا. أو ما في حكمه، ما يعني في حكم النقل والإحراز، وهو ماء صهاريج وأحواض البيوت ومواجر الحصون الممنوعة وبرك المساجد في بعض الجهات. الصهريج كقنديل، حوض يجتمع فيه الماء، الجمع صهاريج، والمصهرج المطلي بالصاروج وهو الكلس وأخلاطه، المقضب، الصهرج هو القضب، كان الأولين بالقضب والماجل، والماجل كل ماء في أصل جبل أو واد، انتهى قاموس. فهذه وكل ما اشتد تحرز أهله عليه ملك، لأنها قد صارت في حكم المنقول المحرز، فتتبعه أحكام الملك، وهي احترامه ووجوب ضمانه وصحة بيعه وشرائه وقطع سارقه، ولا يجوز منه شرب ولا طهور إلا بإذن المالك أو جري عرف. فرع: والمواجل التي تكون في أملاك أهل القرية وهم الحافرون لها وثابت اليد عليها، ليس لغيرهم من أهل القرى الأخرى الاقتراف منها بدون إذنهم، لا به ماجل اشتركوا فيها أهل القرية وسكروا اشتولوا أنفسهم، اجتمع لهم فيه ماء ما غيرهم من القرى يهبوا لهم شيء لا بأذن، ولأهل القرية منعهم، لأن القول قولهم في الملك لثبوت اليد. ومن ادعى التسبيل أو الملك من أهل القرى الأخرى بين على ذلك كما هو المختار، إذا ادعوا أن السبيل في البركة التي هذه في بلاد الحليم، إذا فرضناهم حفروها يعني لهم ذي حفروها، لكن الظاهر أنها مسبلة براهين على تسبيره، لكن اقصد ان صورتها مثلها فرقه كبيره ست اهل البلاد سبروها لانفسهم، فاذا جاء غيرهم وادعى انها سبيل في بره اذا انكروا، وان اقروا له ما دامت سبيل ما لهم ما لهم يمنعوا احد من الاستفاده منها. هي لله، ما بل ان اهل القريه اولى بها، فاذا كان اقتراف غيرهم منها بيخلب اهل القريه، فلهم الحق في هم ابدا من غيرهم، فاذا هو كثير مثل المشروع مشاريع ما كثير ما لهم يمنعوا غيرهم، الا ان بعضهم بيستهلكوها الاخرين في الزراعه ولهم حق يمنع، لأن ما بشي سبيل للزراعة، السبيل للشرب، الشرب والغسل، وهو مثلي يضمن وبمثله إذا تلف في الأصح من الأقوال، يعني ما هو قيمي، ما هو يضمن بقيمته، فإذا جاء من يتلفه في بدله بماء. والماء جنس واحد ويتنوع فيما بينه، فالمطر نوع وهو الكرع، والبرد نوع والثلج نوع، وماء الآبار نوع، والغيول والجداول نوع، والبحار نوع، وصفة الماء العذوبة والملوحة والخفة والثقل، واختلاف هذه الصفات لا تخرجه عن كونه مثليا، ولو كان مكيلا أو موزوناً في بعض الجهات فيصح قرضه ويحرم بيعه متفاضلاً، يعني لا يهب تنكة ما بتنكتين، إنه مثل الحب لازم جهو سواء، ويجب رد مثله في النوع وفي الصفة، فإن عدم مثله في البريد فالقيمة. فرع، ومن سقى بدول شريكه في مواجل الغيول فيلزمه أجرة نصيب شريكه في الماجل والساقية بالنظر إلى نفع الماء، إذا هو ماجل مشترك هو قلح كل واحد له يوم، إذا سقى بنصيب شريكه عليها الأجر. هذا إذا الماء، إذا الماء له ما بلا الماجل، الماجل هو بينهم كل واحد يستخدمه يوم، فإذا سقى بقلح صاحبه عليه أجرة الماجل. وما سوى ذلك فحق لمن سبق إليه، يعني ما لم يحرز ولم ينقل فليس بملك. فحق لمن سبق إليه سواء كان من ماء الأودية أو من الغيول الكبار أو الأنهار الصغار كالجداول والنجل، أم من الآبار والعيون المستخرجة بالحفر وغيره، وماء المواجل المملوكة، والماء الذي يقع إلى الأرض المملوكة، وكذا ماء المواجل المسبلة في الطرقات، وماء الجرة إذا وضعت تحت ميزاب ولم تنقل، إذا مثل الساحل حق المسجد حط واحد تحته وعاء والمطر صب، هو مباح، هو أولى به، لكن ما قد يملك له، فهذا كله لا يوجب الملك بل يكون باقيا على أصل الإباحة، من سبق إليه فهو أولى بقدر كفايته، ما هو من سبق إليه في شلة وحب استبد به، بل أولى بقدر حاجته، بقدر كفايته لزرعه وشجره ومواشيه ونفسه، وما فضل عن كفاية ما يريده فباق على أصل الإباحة، ولو مستخرجا من ملك في الأصح، لو استخرج الماء من الملك ما هو إلا أولى بقدر حاجته، كالبئر في الدار والأرض المملوكة، ف فيجوز لسائر الناس الأخذ منه ما يحتاجون إليه من سكين وغيره، لكن يأثم الداخل إلا بإذن، أن يبقى يجي عليه إذن حين يدخلوا بيته بغير إذن، ولما ما هم له. يأثم الداخل بالدخول لاستعماله ملك صاحب النهر أو البئر أو حقه إلا بإذن من المالك أو صاحب الحق أو ما في حكم الإذن من جري حرف أو ظن رضا في الدار لا في الأرض. أما الأرض ما هي بحاجة إذن، ما بلا البيوت ما لم يظن الكراهة. والآخذ على وجه يضر، يعني يأثم أيضاً الآخذ لغير شرب وطهور من الماء المباح وملك الغير على وجه يضر صاحب الحق في البئر أو النار. وأما إذا كان الآخذ للشرب ولو للدواب أو للطهور أو لغسل الأبدان أو الثياب فلا يأثم ولو استغرق جميع الماء، ولو ضر صاحب الحق إذا كان الآخذ على وجه لا يستعمل ملك الغير، وإلا أثم، والله أعلم. باب القسمة.